وهو أعلم بمن اهتدى.

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر أمر وفجرنا الأرض صدق الله العظيم.